نظر ان يتزوج احدى الفتيات اذا هو شوفي، وبعدين ما عجبتوش لما ربنا شفاه ما عجبتوش، الله يهديه، يمكن ان يكفر عن يمينه.